احنا استفدنا لك الكونسل ده اشتغل بسرعه، جلبنا المرور على الجي اي تي والليفر، يعني عملنا افويدنس للفيرست كار. في نفس الوقت لو بدا يحصل عندنا مشاكل فضل في حد اي طلب لا ما خدش كور كده هل افهم كده ما حضرش؟ مين ما حضرش؟ المره الثانيه. طيب حواليك انا عاوز اللي ما حضرش الاول. حضرتك ما حضرتيش، حضرتك ما حضرتش، حضرتك في حد تاني؟ ثلاثة المحاولين كم واحد؟ واحد. الجزء بتاع الصف ايكو اللي اتفقنا المسائل فيه عرفنا بشتغل بسرعة عشان الفيرست كلاس، لو ظهر أي فيرست افكت من الجافا ديو تو أوفر دوز، أنا أخدت الجافا وبدأ يعمل لي مشاكل، سهل أوي التخلص من الكورس كلها سواء باي سبيتنج أو باي سوال من الأوبتيك. الصف الريكتال أدمنستريشن اتفقنا فيه عندنا نوعين من الأدوية ممكن تتاخد ريكتال، لو ريكتا الخط زفري والطريقه الثانيه اللي بنسميها كلمه اللي بنسميها بالعربي اسمها الشرجيه، وعرفنا ان هي ممكن تتاخد فور ريتنشن، يعني الهدف منها ان انا بعالج زي مجنيزم سلطيت او كورتيزون، او تكون ايفاكوال يبقى الهدف منها ان انا افضي الكولون من البيسز قبل العمليات او المناظير او الناس اللي عندهم كونستيبيشن او ايا كان. وكان شفنا المره اللي فاتت اشكال كده للادويه التابلت والكبسول وانواعهم والباودر والاشكال بتاعت الدوزج فورمولا المفضله في الروت الاول. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفارينكم. الاجن الفارينكم دي مقصود بيها ادم ذات فور، يعني كان زمان مقصود بيها ان انا هدي الدواء في طريق ثاني غير عن طريق الجي اي تي او الاندرويد. رجعنا قسمناها بقى الى طريقين، وهي اسمها انجكشن وطريقه بنسميها سب كيوتينيوس امبلانتيشن. وهنا مقصود بكلمه سب كيوتينيوس امبلانتيشن ان انا بس بزرع الدواء تحت الجلد. بيبقى غالبا برضه عباره عن كبسوله بتتعمل كده زي انسجن صغير قوي، بحط الكبسوله تحت الجلد وخيطها بغرزه واسيب الكبسوله تعمل نوع من السستين الفاك، يعني تقعد شغاله فتره طويله قوي. في بعض الحالات ممكن تاثير الدواء يستمر لمده 5 سنين. دي مشهوره قوي مع بعض انواع الهرمون المسؤوله عن منع الحمل زي النور جاسبر اللي هو نوع من انواع البروستيرون اللي هو بيتحط تحت الجلد عشان يعمل افكت على مدى التربه. الحاجه الاهم بالنسبه لنا هي الانجكشن، ان انا اخد الدواء عن طريق الحق. في طرق مهمه قوي للانجكشن واكيد سمعت عن الحاجات دي قبل كده او حتى مجرد اسم. في انجكشن بيقول عليه انترا فينا مش كده؟ في ايه تاني؟ انترا ماسكيولار، في سبكتينيوس. دي الحاجات المهمه قوي العارف، يعني على الاقل الاربع عارف المزايا اللي فيها او الكاركترز بتاعتها. لكن في اذر روتس اوف انجكشن يمكن ما تبقاش كومن قوي بس هتعرفها برضه، يعني فيها طريقه عندنا اسمها انترا ارتيريال. ده يعني نادرا ما تبقاش كتير، عمري ما شفت انترا ارتيريال انجكشن في حياتي. هو بيتعمل امتى؟ لو انت عايز تصور شريان بصبغه، بتحقن الشريان ده بلايت بصبغه معينه وتعمل له اشعه فبيبان شكل ملون كده. هنا انا هنزل دواء انترا ارتيريال. في بعض الحالات علاج الاورام، لو انت قدرت تجيب الورم وعارف البلاد سبلاي بتاعه وقدرت تحقن في الانترا ارتيريال انجكشن ده، يبقى انت بتخلي الدواء بتاع السرطان يوصل للتيومر من غير ما يعمل افكت على بقيه الجسم. يبقى هي طريقه ما هياش كومن قوي اللي هي الانترا ارتيريال انجكشن. في طريقه بيسموها الانترا كارديال. انترا كارديال يعني احقن الدواء جوه القلب. طبعا دي طريقه مرتبطه بدواء مهم جدا اسمه الادرينالين، تحت ان شاء الله رئيس البرنامج. وهتعرف ان انا بعمل دي حاجه اسمها كارديك ريكابتيليشن، بيسموها بالعربي كده انعاش القلب. القلب لما يكون توقف خالص بيسموه كارديك ريست، محتاج انشط القلب مره ثانيه. طبعا ممكن تتعمل بخط الكهرباء اللي بتشوفها في الافلام ولا التسجيلات الاجنبيه دي، لكن في طريقه ثانيه ان انا احقن الدواء انترا كارديك. يبقى ده فور كارديك ريكابتيليشن في علاج ما يسمى بالكارديك ريست، وعرفنا الناس بتاعه المشهور جدا هو الادرينالين. في عندنا طريقه يسموها انترا ديرمال. انترا ديرمال معناها ان انا بحقن الدواء في الجلد. وغالبا ما بيبقاش دواء، يعني غالبا مش الهدف منه علاج. الهدف منه يا اما فاكسينيشن ان انا بعمل نوع من التطعيم بنشط جهاز المناعه، يا اما بيكون اختبار للالرجي. يعني يكون عندي احتمال ان انا ادي دواء يعمل الرجي فخايف على عيان رد الفعل بتاع الدواء، فاعمل ما يسمى باختبار الحساسيه. احقن الدواء انترا ارتيريال واشوف رد الفعل بتاع الجلد هيحصل ايه لما يدخل الدواء. برضه من الطرق اللي مش كومن قوي في الانجكشن طريقه يسموها انترا بيريتريال، ان انا احقن الدواء في البريتريال كافيتي. دي طريقه مشهوره جدا في الدياليسيس. الدياليسيس اللي هو بالتعبير العربي غسيل الكلى، مش كده؟ في عندنا طريقتين كبار للدياليسيس، طريقة معقدة قوي اسمها الهيمو دياليسيس، اللي هي ان انا احط العيان على مكنة بتاع غسيل الكلى، مش كده؟ العيان بيقعد 7-8 ساعات بياخد البلاد سبلاي بتاعه من الارتري عشان ينظفه ويرجعوه تاني. الطريقة طبعا دي تايم كونسيومينج، طريقة غالية جدا، المفروض انها طريقة مؤقتة، يعني المفروض انا بعملها لحد ما الاقي العيان كيمياء. انا بشرحها لك طبعا في مصر للاسف عشان موضوع شرح اعضاء والكلام ده، بيبقى فيه مدرس ده للاسف العيان بيقعد سنين طويلة جدا، يروحش يومين او ثلاثة في الاسبوع يقعد على مكان غسيل الكلى. في طريقة تانية بقى اسمها انترا بيريتونيال، بندي يعني سوليوشن معينة زي حاجة اسمها جلايكين مثلا، بنديه جوه البريتونيوم ومخصص زي تيوب صغيرة كده بتعمل فلتريشن، بتسحب البريتونيوم فلويد فبتشيل معاها اليوريك اسيد واليوريا والحاجات اللي انت عايز تخلص منها. الطريقة دي الحقيقة بدأت ترجع تاني نهتم بيها، ان هي مور سيف وليس تايم كونسيومينج وليس يعني ما هياش بعيدة قوي للعيانين اللي بيقعدوا فترات طويلة. دي يسموها انترا بريتونيوم انجكشن. في عندنا برضه طريقة بيستخدمها الجماعة بتوع العصب كتير قوي والجماعة بتوع الفيزيو ثيرابي اسمها انترا ارتيكولار، يعني انا احقن الدواء في السيتوبيا بتاع الجوينت او حتى في اليومن بتاع الجوينت نفسها. بيبقى معظم الادويه هنا انتي انفلاماتوري، يبقى غالبا الهدف من علاج العيان ده ان انا عالج حاجه زي روماتويد او حاجه زي اوستيوارثرايتس اللي هي خشونه المفاصل، يعني يكون الهدف منه علاج انفلاميشن. طبعا اشهر دواء هنا بالذات هو الكورتيكوستيرويد زي الكورتيزون كده، ده بيقول عليه انترا ارتيكولار انجكشن. في طريقه مسموها انترا كاميرا، ان انا احقن الدواء جوه الايكوسيومر، برضه اللي هي معموله في السقف، يعني حاجه بتاعتها في كتب كده وعمري ما شفت حاجه بتتحقن جوه العين كده جوه الايكوسيومر. الطرق بقى اللي بالنسبه لي اهم بكتير جدا هي الانترا فينس والانترا باسكولار ستاكنج. وعايزك لحد كبير النهارده ان شاء الله تعرف الشروط اللي في كل طريقه للحقن الجيوب. يعني لما باجي الدواء انترا فينس ينفع يكون الدواء عامل ازاي وما ينفعش يكون الدواء عامل ازاي. انترا فينس مبدئيا كده اي حاجه هتتحقن سواء انترا فينس او انترا باسكولار او سب كيوتينس او اي طريقه من التحقيق احنا بنعمل، لازم يكون الدواء اللي هيتحقن سترايل، لازم يكون الدواء معقم والا هيحصل بقى مشكله معاها انفكشن ممكن يوصل للدم يعمل كيمياء ممكن يموت العيان. يبقى اول قاعده لازم يكون الدواء معقم. الحاجة الثانية يكون الدواء مكثف كويس وما يكونش جواه حاجة بنسميها الفيروجين، يقول عليها الدواء فيروجين فري. فيروجين فري معناها خالي من الفيروجين. الفيروجين دي عبارة عن باي برودكت من البكتيريا غالبا، لما بتحل جوه جسم العيان واضح من الاسم كده انها بتعمل رياكشن غالبا بداية على شكل فيه ورد. يعني لما بتحل حاجة ما كانش مستخدمة كويس بدل ما فيها فيروجين يعمل فيروجينيك رياكشن، يعني يلمع العيان ارتفاع درجة الحرارة. يبقى أول شرطين في أي دواء هيتحط هما دول. طيب تعالى بقى نبص على الإنترا فينس. أنا ممكن أدي كل الجرعة مرة واحدة. بيقول عليها إنترا فينس بولس. لما تسمع الكلمة دي في المنهج بتاعك تعرف إن إحنا كبيرة دوز عبارة عن حقنة واحدة بتنقل العيان وخلصنا. لكن في حاجة تانية ممكن أطور فيها شغل الدواء شوية بسميها إنترا فينس انفيوجن، او يسموها انترا فينس دريب. هي هي كان عندي مثلا زي اللي عندنا كده ادي محلول ده مانيكول، مانيكول ده معرفش سمعتوا عنه ولا لا، مانيكول المحلول ده بيستعمل في ايه بالظبط؟ بيقول عليه اوزموتيك دايوريتك، مش كده؟ بيتعمل عشان يزود اليورين فولت. العيان عشان يركبوا المحلول ده مش عارف حاجه اسمها انفيوجن سيت بنسميه بالعربي جهاز الوليد. هو ده بدخل سن البلاستيك ده بدخله هنا، وبعدين هتلاقي كده في عندك حاجة عاملة خلفية كده بقدر اتحكم فيها. انا بنتحكم في الريت والفيوجن من الخلفية دي، اقدر ازود الريت، اقدر اقلل الريت، اقدر اقفلها خالص حسب ما انا عايز يكون سرعة اعطاء الدواء دي. يبقى في اخرها كده المفروض يعني هنا في حاجة اسمها كانيلا، طبعا عرفنا احنا الكلام ده، او حتى سن ابره عاديه بيدخل جوه البين عشان كده الدواء ده بيدخل جوه الوريد بس بيدخل باي انفيوجن او بيدخل باي كده. طبعا التحكم في الانفيوجن اسهل مش كده؟ لكن الانترا فينس بولس وانت انت حقنتها خلاص بقى مش هتعرف تجيبها تاني. وبعدين الدوريشن غالبا هنا افضل طول ما انا مشغل الانفيوجن سيت طول ما الدواء بيشتغل. يبقى دي الفايده الانفيوجن في ميزه تقدر تدي كميات كبيره جدا من الدواء. انا بدي المحلول ده اغير الثلاثه مره واثنين وثلاثه بقيت دي لارج فوليوم. يبقى دي الطريقه اللي هي شكل الانتروفينس انجكشن. النقطه اللي بعد كده بقى يا ترى الدواء يكون عامل ازاي؟ واتمنى مش بس عشان الامتحان عشان لما نتخرج ما نعملش كوارث. يعني طبعا احنا لما نشتغل في الدياسي بنعمل كوارث يبقى يعني حتى هنا كانت في مقوله مشهوره جدا مسموح لك انك انت تعمل الكوارث مسموح لك تموت عدد معين من العيانين بيختلف على حسب كل جيل على الجيل بتاعك 2010 سنه امتياز مش تقسيم يعني على كل شهر كده الموت لك ثلاث اربع واحد يعني عارف لك بقى كام الحقيقه مسموح بكام بس يعني اقصد ان انت لو ما علمش صح حاجات صغيره ممكن تقلل معدل الامتياز اللي هتعمله ان شاء الله بعد التخرج. عايزك تتعود كده الحاجه اللي مسموح بها المريض لازم تكون ايكوال تو انجكشن. ما ينفعش احقن سسبنشن وما ينفعش احقن حاجه عباره عن اويل سكر. خلاص؟ يبقى لما يجي لك عيان انت ما تعرفوش يعني وجاي قال لك اديني الحقنه دي. بص عليها كده لو لقيتها عباره عن ميه زمان هي اللي قدامك دي حاجه شفافه لا فيها سسبنشن مفيهاش حاجه معلقه ولا هي زيت ممكن اديها له فلورين. لو هي عباره عن سسبنشن او عباره عن اويل سبستنس اوعى تديها له فلورين. ليه بقى؟ هتعمل حاجه اسمها امبولايزيشن. هتسد مكان من الاماكن هو وخاصه بقى. بتسد له حاجه في الكدني، بتسد له في البرين، بتسد له في الهارت، ويحصل كيميا ممكن يحصل حتى كمان تست اماكن معينه. فانت عملت له بلوه كبيره قوي هنا سيفير ولا سيريبرال ستروك ولا مشكله على القلب عشان عملت حاجه عباره عن اويل او عباره عن سكشن. ده قاعده مهمه جدا واعرفها ليه عشان لما تتخرج باذن الله بعد كده. الحاجه الثانيه يا ترى انت دواء يكون ايرتنت ولا دواء ما يكونش ايرتنت؟ مسموح في الوريد بكل حاجه. مسموح ادي حاجات بتعمل ريليشن ومسموح ادي حاجه حتى لو كانت ايرتنت قوي. بس الناس الشاطره دايما لما تحقن حاجه ايرتنت في الوريد تخففها شويه. تخليها دايليوت شويه محلول ملح مثلا تروح حاططهم مع الطاقه بتاعتك عشان تقلل شويه الاريتيشن. هو بالمناسبه كده لو حققت حاجه ايرتنت في البين يحصل ايه في البين؟ يعني الاريتيشن ده يبان على شكل ايه؟ هيبان على شكل انفلاميشن ممكن يحصل وراها ترومبوز. سموها ايه بقى في الكلام في البين؟ سموها ترومبو بلاد ايس مش كده؟ الناس كده درست الباثولوجي ترومبو يعني جلطة وفليب يعني بين وعايز يعني حصل انفلاميشن وترومبوز في البين. تلاقي البين بعد ما حصل في الحكايه دي عامل زي الحبل تحت ايدك كده والعيان يقعد البين ده يوجعه قوي. بعد كام يوم هيشد يعني ما تقلقش قوي حتى لو حصل فينس يعني حصل ترومبوز في البين وحصل معاها انفلاميشن. يبقى مسموح باعطاء ادويه ايفن لو هي اليفنت مسموح بايكوال غير مسموح باويل ولا سسبنشن. يا ترى ادي فوليوم قليل ولا فوليوم كبير من ترابينس؟ كله مسموح فيه مش كده؟ لو هي بولس ده غالبا الفوليوم قليل، لكن لو عايز تدي فوليوم كبير زي ما قلنا هتديه عن طريق من ترابينس. طيب سؤال مهم برضه في المنهج بتاعنا يعني احقن بسرعه ولا بسرعه؟ احقن الحاجه دي ترابينس بسرعه ونخلص بقى ولا اديها كده على مهل؟ يعني استحسن في معظم الاسئله تتاخد سلولي ان ترابينس عشان عشان لو ظهر مشاكل اقدر اوقف الدواء مش كده؟ يعني لو انا بدات ادي حقنه انترافينس مشهوره جدا للامان الفيلم حاجه بتعالج برونك الازمه بتتاخد انترافينس بس لازم اديها على مدى فتره ما تقلش عن ربع ساعه. لو حقنت بسرعه هبص الاقي العيان ضغطه يقل قوي وضربات قلبه تعلى جدا وممكن يحصل له كارديك اريست. يبقى دي حاجه بيسموها حتى فيلوسيتي رياكشن يعني رد فعل مرتبط بايه؟ بالسرعه. طيب طلع ان الدواء ده بيعمل الرجي. لو انا حقنته كله مره واحده هيجي يدخل مني في انافلاكتيك شوك. لكن لو حقنته ببطء وبدا يبان عليه شويه راش او بدا يقول لك انا جسمي بيهرشني او بدا يورم شويه ممكن توقف الجرعه بتاعت الدواء تتجنب مشاكل الرجي رياكشن. يبقى لازم في معظم الادويه should be slowly given by intravenous injection. لازم صعب مش كده؟ انا يعني الكلام ده يمكن يدوس في امتحانات صغيره جدا. لكن الطب الحقيقي بيفرق كتير قوي لما تعرف تدي اي دواء انترافينس تدي بسرعه ولا تدي بوست ايه المشاكل اللي ممكن تحصل بالانترافينس انجكشن. ما المشاكل اللي ممكن تحصل انا قلت لك عليها دي، يكون الدواء في فايروس، يكون الدواء في انفلوس في اكشن، يكون الدواء بيعمل الرجي في اكشن، في يعني عشرات الامثله على نفس المنهج من العيوب. بالنسبه لطريقه اعطاء الكلمه اللي هي انترا ماسكولار، عايز اسالك سؤال، قد ايه من الدواء لما يتاخد انترا فينس هيوصل للدم؟ 100% لكن في البيت اوعى تدي الا ميه، لكن في المصل مسموح بكل حاجه. طب ادي حاجه ارسم قوي ولا بلاش منها انترا ماسكولار؟ يفضل ان انا ما اديش ارسم دراج انترا ماسكولار عشان الاستيشن ده هيعمل بيت وهيعمل بعدها انفلاميشن. طبعا عدى عليك في اخر السنه مجموعه من الانتي بيوتكس مشهوره جدا اسمها كارل سكول، لما تيجي هنا في عيان بيتقلق قوي بيرجعوا جدا، لدرجه ان عايز اقول لك ان من كتر البين بيحصل له حاجه اسمها بازو بيجن اتاك. سمعتها قبل كده؟ بازو بيجن يوم معين بيبقى منظرك وحش قوي. فالطبيب بقى انك انت تدي العيان حقنه وتبص تلاقيه اغمى عليه. طبعا بتكون الحاجات دي بتحصل معانا كلنا في اول التخرج يعني. انا فاكر كنت حقنه هي برضه سؤال سوري دي. والعيان كان واقف تحت بقى ايه؟ كان خلى العيان واقف كده. لان هو لما بياخد فورا انترا ماسكولار وجعه سهل قوي ان يحصل له برضه بين الاسلاك ويغمى عليه. لكن لو هو نايم واغمى عليه او اغمى عليه يعني بالعربي مش هيبان قوي مش كده؟ لكن لما يكون واقف كده ويتكلم مع راسه مره واحده يبقى منظرك وحش. فادي دايما الحاجات دي ترسم بلاش تديها انترا ماسكولار. افرض انت مضطر الحاجات دي بره المنهج بتاع الفرد. افرض مضطر تدي دواء انترا ماسكولار وهو بيعمل انتيشن جامد. جامد ايه عشان تخفف شويه الوجع موضعيا. تدي معاه لوجع الناس الشاطرين ده تكمل تعمل كده. حط الجرعه بتاعت الدواء ومعاه حقن اللوجع الانستيك عشان الوجع حلو ما يتكلمش قوي. بلاش المواد اللي هي سبيلي او سبيلي كده. ممكن تصفها مع الدواء. في معظم الحالات ما بيعملوش مشكله. يعني كلهم يتحطوا مع بعض في سرنجة واحدة ما يبقاش في مشكلة. طيب الحكاية بتاعت الانترا ماسكولار دي عايز اقول لك ان في دواء بالظبط ممنوع يتعمل انترا ماسكولار. ممكن تديه انترا فينس، ممكن تديه تحت الجلد، لكن لو اديته في العضل تعمل مشكلة كبيرة. الدواء ده اسمه الهيبرين. الهيبرين ده عبارة عن ايه؟ يبقى لما بتديه في العضلة يمنع فايبريشن مش هو اسمه انتي فايبريشن. طيب انت اي عضله بتدي فيها حقنه بيحصل فيها نوع من الانجري فلازم تمر شويه دم. مين اللي وقت الدم اللي هو يحصل فيه هيبريشن؟ الكوالبريشن فاكتور. طب انت مديها انتي فايبريشن فيحصل في العضله دي. طب تقعد تنزل لحد ما يجيلك عيان في حاجه اسمها هيماتوما. هيما يعني ضغط وهما يعني مات. لو قاعد ينزل لحد مجاله وكركوع قد كده في المكان اللي قاعد فيه ويقعد يدعي عليه بقى لحد ما تشد لا عارف يمشي ولا عارف يقعد ولا عارف ينام بسبب البيت بتاع دماغه. يبقى بلاش تدي حاجات الايرثر انترا ماسكولار، بلاش تدي الهيبر انترا ماسكولار، ادي اي حاجه تعجبك بقى غير كده اويل او سسبنشن او سوليوشن او لارج فوليوم او سمول فوليوم. طبعا تحت محتاج فوليوم كتير قوي لان امتصاص العضله مش زي انترا. السبكيتينيوس بقى يا ترى اخباره ايه؟ الابسوربشن وليه؟ يعني بنقارنه بالانترا ماسكولار مين احسن؟ هنقص كم اكبر من العضله ولا هنقص كم اكبر من نفس الدواء تحت الجلد؟ العضله مش معنى السبب دلوقتي بلاد سبلاي بتاع مين احسن؟ اكيد هتقص الدواء بسهوله اكثر من تحت. في عندنا سؤال جدا من الفاتح كان مشهور جدا في امتحان نص سنه ان رقم سبورت الناس ما عرفتش الجوده. لما بدي الناس اللي عندهم شوك، الناس اللي عندهم شوك، شوك بالنسبه لنا في الفسيولوجي معناها تقريبا البلاد بريشر قليل ومعها حاجة أوحش إن بدأ يقل الperfusion of the vital organs. مش كده؟ بدأ الدم اللي داخل على الكيدني وعلى البرين وعلى الأرض والسيستم بدأ يقل. طيب في حالات الشوك أحب أول ساعة بجرس مورتين هنسمع إن شاء الله هو بيعني حاجات حاجة الشوك في جدا. السؤال بقى أحقنه من كابينة ولا أحقنه صف تاني؟ إيه رأيكم؟ هو الموتيكا ده ينفع كل حاجه، ينفع تحت الجلد وينفع في العضل وينفع في الوريد كله شغال، بس في حاله الشوك لازم يتاخد انترا. لما تيجي تجاوب بقى ما تجيش بقى عشان الانترا فينس بيعمل كومبليت ابسوربشن او الانترا فينس بيديني 100% بايو افيلابيلتي. تقول لي سبب ايه؟ سبب ايه؟ سبب مش نافع ليه؟ عشان اولا الفاسكولاريتي بتاعته قليله، ثانيا في حالات الشوك بيحصل ايه على السبكيوتينيوس بلاد بريشر؟ بيحصل بلاد بريشر بسبب شغل السيمباثيتك، فهيقلل اكثر من الاول بلاد سبلاي بسبكيوتينيوس. يبقى اوعى دي انت عارفها المورفين سبكيوتينيوس لازم يتاخد باي انترافينوس انجكشن. طب ده بالنسبه للفرق بينهم، يا ترى ادي انهي حاجه سبكيوتينيوس؟ ممكن ادي حاجات اللي هي اويل او سسبنشن او ممكن ادي حاجات ممنوعة قوي. إذن دايما ممنوعة في انترا مسكولر اكتر من مكانه، يعني اكتر مكان يعمل ضرر لو فقدت دواء انترا مسكولر وهو بيعمل انفيكشن. في ناس بتخاف من السبب ديت برضه من كل ايرجن تعمل مشاكل على الجلد او تحت الجلد. ادي فوليوم اكبر ايه؟ كبير قوي زي بتاع الانفيوجن ولا قد بتاع عضله ولا اقل من الاثنين؟ نفس السبب ادي كميات من الدواء اقل لان المسكولاري بتاع السبب ديت دايما قليل. عرفت كده الثلاث طرق الكبار، اتمنى بقى تكون فهمت يعني ايش تدي الدواء ده وايش تدي الدواء ده وايه الشروط اللي تكون قوية. لا خالص، لو بنتكلم مثلا على انسولين اشهر دواء بيتكلم تحت كده هنعرف ان شاء الله في الانسولين يفضل دايما اغير السايت اوف انجكشن. لان الانسولين لو اتحقن كل مره في نفس المكان بيعمل مشاكل على سطح الدنيا الفاتح، غالبا بيعمل فيها نوع من حاجه يسموها هايبرتيك الصوت التاني بيقول كتلت قوي، او يحصل العكس تلاقي حصل قلب في الاوبزاسيون في تيلس. عشان تغير الاماكن دي فخلي العيان كل مره يغير مكان الحمل. المصل طبعا بتتاخد في اي مكان، لو هو حاجه تلت من شويه يفضل تتاخد في عضله كبيره انترا جلوتيل مثلا. طبعا انت هتبقى عارف بقى ان انت بتبعد عن المكان المشفي سايكل ثيرابي، مش كده؟ يعني تدي انت مصر اللي بره تتعبر او في الكوادرا، يعني مكان كده انت هتتم العدد الاربع سرع وده جوه وده بره، هتدي هنا مربع اللي فوق وبره عشان تكون لحد كبير قوي ده مصر اللي انت ما تحنش الدواء في الفاتح. لا الحقيقه ان هي ما بتفرقش كتير قوي، هي الفكره بتاعت الانتريتيشن مثلا من الجلد، بس مجرد انك انت عديت من الجلد خلاص. كل واحد بقى بيطريقته، يعني في ناس بتروح دفاها كده مره واحده خلاص، هي الشكه هي هي. في ناس بتحب تقعد تعملها بجوله كده تقول لك بيبقى ليس بينفول وبتعدي من الجلد اسهل، هي لو سنت تبقى كويس مش فكره. النقطه اللي بعد كده بس عايز اقول لك قبل ما تجيب الانجكشن ده عايز اقول لك شكل الدواء، يعني سيبك من ده خلاص ده سوليوشن ده او بوتل يعني قناع بتاعت الاي في انفيوجن، لكن في اشكال مثلا مختلفه اوريك كده كذا شكل ادي حاجات اهي كلها ممكن تتحقن ايا كان طريقه الحقن انترافينس ولا انترافاسكولار ولا كل دي اشكال مختلفه. يعني هتبص كده تلاقي في حاجات جواها باودر، في حاجات جواها سوليوشن، في حاجات جواها سسبنشن ما عنديش منها هنا، بس اقصد ان في اشكال واحجام مختلفه من مش عارف شكلها بتتباع ازاي ان شاء الله اوريكم. ايه الفرق؟ ادي حاجتين فيهم باودر كويس؟ وادي حاجات فيها سوليوشن. لو بصيت عليهم من فوق كده هتلاقي دي او كل اللي معانا دول ممكن اكثرهم كده. مش عارف تكثرها ولا لا، غيرها ولا لا، بس يعني استخدمنا واحده فيها بدائل يعني. تكثر كده وادي عندك احنا سن الابره. الابره بتبقى تقريبا على شكل كده مش صعب. دخل كده الابره بتصحى الدواء خلاص خلاص. دي اسمها ايه؟ ودي زيها بالظبط بس جواها باودر، يعني لازم تعمل ايه بقى؟ لازم احط سوليوشن وعمل لها ديسبيت مش لازم اكون يعني زي ما هو بقول عربي كده ايه تحلها او تحللها يعني. دي اسمها ايه برضو؟ ودي بقى اللي هي عليها غطا، الغطا ده يتشال وتلاقي هنا في رابر كاب لازم تدخل الابره عشان تقدر تاكل الدواء، وحتى في المره اللي جواها دي عيار انتيبيوتيك جواها باودر. دي بقى سليم لا انجكشن دي طريقه حق شكل الدواء بقى اسمها انكوب طيب جواها باودر اسمها دي جواها ميه اسمها انكوب، دي كبيره شويه اسمها انكوب، ودي بن اسمها انكوب برضه، دي ثلاثة تنقول دي الوحيدة مع فايل. يبقى الفرق بين تنقول وبين فايل. أنا حاجة لما قلت لك كده الصيادلة أو الفرق إيه شغلتهم إنهم يتريقوا عليها. لما تكتب الدواء ده هتقول إن الدواء ده عبارة عن فايل، يعني إيه فايل بقى؟ يعني إيه فايل؟ ايه الفرق ما بين دي وبين كل اللي فات؟ يعني ايه غطا ربر؟ يعني ايه غطا ربر؟ يعني بدخل الابره اخد جرعه واروح شايلها في الثلاجه مش كده؟ وبعدين ثاني يوم بدخل سن الابره اخد جرعه واروح شايلها، يعني دي بتستعمل مره واحده ولا اكثر من مره؟ ده اسمها ايه بقى؟ بايظ. يبقى لما تسمع كلمه بايظ الاربيه معناها كونتينر بيستعمل لاكثر من مره، جواها بقى باودر، جواها ليكويد، جواها سسبنشن، جواها يعني اي حاجه مش هتفرق معايا. فانا بسمي مش على حسب اسم اللي جوه. فاهمني؟ يعني الناس فاكره ايه؟ يقول لك لو لقيت جواها باودر تبقى دي ميه، لو لقيت جواها ميه تبقى دي انبوب، مفيش كده. الفايل معناها ان هي بتستخدم لاكثر من مره. تطلع بقى جواها زي ما يطلع طبعا دلوقتي عشان تستعمله لازم ادخل اول شويه سوليوشن واعمله ديستريبيوشن واستعمله كل يوم هاخد جرعه منه. كل اللي فات دول بقى كل دول عباره عن ايه بقى؟ انبولات. ليه سميتهم انبولات؟ سواء كانت صغيره كده او كانت اكبر شويه او كانت حتى انبولة 10 سم كلهم بيكونوا انبول عشان بتستعمل مره واحده بكسرها وبستعمل الابو كلها مره واحده. فهمت بقى انت الفرق ما بين الفاير وما بين الانبول؟ الفاير برضه ممكن تستعمله مره واحده. الفاير لازم تستعمله لا مره واحده ممكن طبعا ممكن بس غالبا مش هتلاقي بقى شكل فاير. الفاير الفكره فيه ايه؟ ان انت اكله يعني عامله بروتكشن من التلوث من الهواء وفي نفس الوقت سهل انك تجيب الجرعه. لكن دي وانت لسه كسرتها. في ناس طبعا كانت بتعمل ايه انت مش بتستعمل الانبوله دي كلها. كسرتها وعايز تروح مغطيها بقى في حته قطنه ولا في حته سوليتيب ولا بتاع طبعا مش صح. هو لازم لو انا هستعملها اكثر من مره تكون اصلا متصنعه على شكل فايل. يبقى عرفت كده الانجكشن بكل الانواع بتاعتي مهمه. بتبقى فرصه انها تبقى ستيبل لفتره طويله انها تبقى مسموح بتخزينها كبيره. لما بعمل ديستريبيوشن حتى الانتي بيوتيك بتتشرب. لو نقيت الانتي بيوتيك وهو باودر كده ممكن احفظ شهرين ثلاثه عايم في البيت. لكن لو حطيت عليه ميه وبدات احوله الى سسبنشن او ديستريبيوشن ده بيبقى سهل قوي ان هو يحصل له زي كومبوزيشن بالهواء وفعل الحراره والكلام ده. الطريقه الثانيه بقى اللي اسمها طريقة التوبيكال أو اللوكال. يعني معناها إن أنا أحط الدواء مية سواء على الجلد أو على ميوكس البيت. بتتكلم بقى على الآي على الإير على نيزل ديفوزر، بتتكلم على الفراينا، بتتكلم على أي ميوكس البيت حتى الباقة الكاميرا ساعات تحط عليه حاجات توبيكال أو لوكال. الحاجة بس اللي أنت قلناها المرة اللي فاتت بس الواحد بينسى هي الدواء التوبيكال او اللوكال ده بيستخدم عشان لوكال اكشن ولا عشان سيستميك اكشن؟ يعني لوكال اكشن يعني ايه؟ يعني انا عندي سكين انفكشن فجيت حطيت الباودر دي حاجه انتي فانجر هيت اسمها الدرماتين مش مهم طبعا قوي اسمها يعني بودره بحطها على الجلد عشان عندي انفكشن مثلا ما بين الصوابع على الجلد يبقى دي اشتغلت ايه؟ لوكال. فجيت حطيت واحد عنده حرق ولا حاجه فجه حط المرهم ده على المكان اللي فيه حرق يبقى اشتغل لوكال. جيت حطيت لزقه اسمها نايترو ديرما سهله قوي. نايترو يعني ايه؟ نايترو يعني دواء وديرم يعني جلد لازم طبعا في الكاكل مش عايز ابوظها تطلع كده ان انت تقفل منها ايه وروح تقطع على كده الالتهاب التهاب المايك بالزين فاش يا ترى ان انا عالج حاجه لوجي على جلد ولا عالج حاجه سيستميك اللي هو مرض اسمه ممكن استعمل نفس الروت اللي هو كده مرات عشان اعمل دي لوكال اكشن ومره او اكثر من مره عشان اعمل دي سيستميك اكشن. هتسمع كتير قوي عن الباتشز دي يسموها ترانس ديرمال باتش منها مالوبليزين ومنها بتاعت النيكتين. عارف الناس اللي عايزين يبطلوا السجاير دول ممكن يحط بس النيكتين على الجلد بتاعه ينقص النيكتين من غير ما يدخل في جسمه الكام الف مركب الموجودين مع السيجاره. الناس اللي بيجي لها مثلا خيط مع ركوب الطياره او القطر اسمه ايه؟ موشن فيكس معايا دوار دي بيبقى معاها فومتي. لكن الناس موشن فيكس يركب في الطياره ولا في المركب ولا في القطر عايز فاكس اسمها هايوتي يحطها كده ورا ودنه عشان تشتغل. يشتغلوا ايه بقى؟ نايترو جليسرين والنيكوتين والهايوتين والكلام ده كله يشتغل دكتور السيستم. يعني لازم يدخل جوه الدم عشان يشتغل. ده اللي هينفع تعرف طبعا هو معذور، معذور فيها تماما يعني. يجيب الباتش دي يقعد قدام المرايه يقعد بقى يحس ايه؟ قلب ايه؟ كده اكتر حته ايه؟ بيتظبط ويروح منشل بقى بالايه؟ بالباتش على القلب عشان الدواء يشتغل على القلب. مش كده هو فاهم غلط. هو فاهم ان الدواء هيشتغل لوكال كده على القلب. انت مهمتك بقى في الطريق كله ايه؟ حطه في اي مكان على جلد يحبك بس يفضل ما يكونش المكان ده تحته سب كيوتينيوس فات دي عشان حطه بقى هنا كده تحت ياك العميق حطه على الكتف من ورا حطه على تحت الاكزيلري كده اي مكان يعجبك بس ما يكونش تحته سب كيوتينيوس. يبقى دي حاجه بتتاكد تبان انها توبيكال لكن هي الحقيقه بتعملها فوق السيلفر. طيب الحط اثر على العين. واحد عنده مرض اسمه جلوكوما هتشبع من جلوكوما في السنه دي وان شاء الله السنه الجايه بقى تخش كل الفارما اللي هو اللي مش الصح قوي وتاخد بقى كلام الصح من الدكتور رامي. ايه الجلوكوما اللي معاه ضغط العين عالي بحط اثر عشان اقلل الاي بي. اشتغلت لوكال ولا اشتغلت لوكال مش كده؟ طيب اقول لك بقى كارثه ممكن تحصل لما واحد يكون عنده جلوكوما وعنده في نفس الوقت مرض اسمه البرونكيال ازمه. البرونكيال ازمه ده بيحصل في البرونكاي كده كل شويه لما معرض للاضطراب ولا حاجه بيحصل البرونكوس ده. ليه رحت الدكتور الرابط بقى قرر يعالجه من الجلوكوما بحاجه اسمها بيتا بلوكر. مجموعه اسميه مهمه جدا في المنهج بتاعنا اسمها البيتا بلوكر. البيتا بلوكر بتقلل ضغط العين تعمل في نفس الوقت برونكوس باد. طيب الاخ اللي حط قطرة البيتا بلوكر في عينه وفوجئ ان هو دخل في اساسه برونكيال ازمه. ممكن حتى في بعض الروايات العيان ده بيموت من برونكوس باد. تفتكر تفسيرها ايه؟ لو اتحط توبيكال على العين ده ازاي قدر يوصل في البرونكاي ويعمل برونكوس باد؟ حصل له اتصال لازم يكون داخل ازاي في المشكله لازم يكون وصل الى السيستميك سوليوشنز. السؤال بقى وصل ازاي؟ لما تحط اي حصله في العين تحس بيها بعد شويه فين؟ النيزل بيكود عشان في الكرانيوم مش كده؟ من النيزل بيكود دي ممكن اول اتصال يحصل لان هي فيري ريل في ضغط الضغط. في روايه ثانيه اضعف شويه انك انت لو حطيت الاسرع ووصلت للان ممكن تتباع بعد كده بس دي ما هياش روايه موثوق فيها قوي بتاعت الناس اللي في مطار والناس اللي جوزها دي اضافت شويه. يبقى لو رحنا بقى نشتكي دكتور الرمل نرفع عليها قضيه طبعا في مصر ما فيش مشاكل بره ممكن تزيد الخير يعني احنا ده الطب وتحب تدفع الضرر وبتاع هو غير الكلينك عشان انت بيتا بلوكر عيان عنده برونك الازمه هو هيدافع نفسه يقول ايه انا بستعمل البيتا بلوكر اسرع يعني هتعملها ايه؟ توبيكال بس الكلام بقى مردود عليه في المحكمه مش كده هيقول لك لا ما هو التوبيكال ده ممكن في بعض الحالات يؤدي الى سيستميك ممكن استعمل حاجات على الاير انتي بايوتيك الحاجات اللي بتنظف في الودان وبتدوب الشرع اي حاجه يبقى دي يسموها الاير دروكسي لوكال. ممكن في الستات نديهم حاجات بناينة يسموها ساعات بناينة بيتنس هي عامله زي السبتيتري، عامله زي الجوكر ده مره الباتل بتاع الريكتم، ما تبقى شكلها اوفر شويه ويبقى شكلها اضغط في الحجم، فما تتسماش الحياه السبتيتري. يعني الاسم الصح ليها سميها فاجينال اوبيول او فاجينال فيسل، عشان برضو اعالج انفكشن ممكن، عشان امنع الحمل ممكن، يبقى كلها حاجات بتتاخد فور لوكال اكشن. يبقى دي الطريقه اللي بنسميها التوبيكال او اللوكال. الطريقه الاخيره بقى اللي بنسميها الانهاليشن، يعني هو طبعا الكلام ان انا هاخد الدواء باي ريسبيراتوري سيستم، يا ترى فور لوكال اكشن ولا فور سيستميك اكشن؟ تنفع الاثنين مش كده؟ لو انا عيان اسمنت، عيان عندي برونك الازمة، وقالوا لي كل ما يجي لك تاكل برونك الازمة خد البخاخة دي، سموها انهيلر، او ساعات يسموها اكو ماينر. بص انا بتضغط عليها كده تطلع ايه؟ تطلع حوالي انها فاضية، هي المفروض تطلع ايه؟ طلع دواء مش كده؟ الدواء ده عبارة عن ايه؟ عبارة هو لسه فيها والله شوية، فيها عبارة عن سوليوشن، بس لما بيتضغط عليه كده بيطلع على شكل دروبلت اللي احنا بنسميه كيروسول. عارف السبراي بتاع العرق او السبراي بتاع الشعر او اي سبراي؟ هو زي كده بالظبط. فبقول للعيان انا بدي لك الاتاك، حط الماوس بيز دي في الفم، وبعدين خد نفس جامد وكتبه، وبعدين اضغط عليها، وبعدين ايه اعمل اكسبانشن. ده دواء بيتاخد فور لوكال تريتمنت اوف برونكيال. طبعا في حاجات ثانيه غير الهيلر العاديه دي، بيسموها على فكره ميتر دوز هيلر. يعني ايه ميتر دوز؟ يعني جرعة محسوبة، مثل فقط جرعة محسوبة، يعني كل مرة بضغط فيها تدفع نفس الفلوس. تمام؟ في حاجة تانية بقى يسموها النيبيولايزر. نيبيولايزر النيبيولايزر ده معرفش شفته قبل كده، الناس اللي بيجيلهم كبير اتاك وبرونك الازمة ساعات بيروحوا المستشفى، او حتى في بعض الاحيان بيشتري النيبيولايزر ده في البيت. بيبقى عبارة عن جهاز صغير كده ما عندناش للاسف زيه، جهاز صغير كده جواه موتور هو ميه، وطالع منه خرطوم وصل بمصر، بحط الدواء على الميه دي تطلع على شكل ووتر بيبر عشان يقدر يدخل الدواء ده بسهوله جوه الريسبيراتوري. ده برضه شكل من اشكال الانهيليشن، بس ما اسموش بقى ساعتها انهيلر، بقى اسمه ساعتها نيبيولايزر. في عندنا جهاز ثاني هو شبه ده شويه كده، هو ده قوي. نعم نيبيولايزر جهاز، جهاز يعني عامل زي الحوض كده كويس، وجواه الكونتينر بيتحط فيه ميه، وبعدين الميه دي في بامب بتسحب الميه دي على شكل ووتر بيبر، يعني يطلع منها دروبلت من الميه. بحط الدواء مع الميه دي عشان يطلع بعد كده عن طريق الخرطوم عن طريق الماسك يدخل جوه الريسبيراتوري. في عندنا حاجه اسمها سبيد هيلر، برضه بنستعملها في برونكيا الازمه، ما عادش بنستعملها كومن قوي، بس اقول لك فكرتها ايه. تفكرتها عامل زي الجهاز اللي معايا ده كده، بتبقى عباره عن جزئين. الجزء ده بيتحط فيه الكبسوله بتاعت الدواء. يعني الدواء هنا عباره عن ايه بقى؟ ما هوش فاهم زي ده كده. الدواء هنا عباره عن كبسول جواها باودر. كبسول جواها بودره. والناحيه دي هنا كده في سن ابره، في سن كده صغير عامل زي سن ابره. بحط الكبسوله هنا وبعدين اروح عامل كده. يحصل ايه؟ لما اعمل كده يحصل ايه؟ سن الابرة يخرج كبسولة كده، وبعدين اروح احطها في الفم. الحتة اللي بحطها في الفم دي عاملة زي المروحة، فيها كده حاجة عاملة زي المروحة بالظبط، طبعا مروحة صغيرة عشان تقدر يعني تدخل جوه البوك يعني، واروح واخد عامل ماليش ايه اللي يحصل بقى؟ الابرة خرجت الكبسولة مش كده؟ والكبسولة دي عملناها باودر. لما عملت كده المروحة عملت ايه؟ جابت الباودر دي دخلته جوه الريسبيراتوري سيستم بتاعي. فبدات اشتغل في علاج برونكيال ازمه بالطريقه دي. تفتكر الرد بتاعي ايه بقى بعد ما اخد البخاخه دي؟ لازم يحصل ايه؟ لازم ابقى واحد مش كده؟ ليه بقى؟ ريسك اذا دخلت حاجه عملت ريتيشن على الـ على الـ على الاور فارنج، فبدا يحصل ريفلكس كوبي، وساعات حتى يحصل ريفلكس برونكوس فارنج. واحد عنده برونكيال ازمه يديله دواء عشان يعالج ويعمل له ريفلكس برونكوس فارنج. حلو ولا وحش؟ وحش جدا. فالى حد كبير جدا قل قوي استعمال الجهاز اللي بنسميه سبين هيلر. يبقى ممكن اخد الدواء باي انهاليشن عشان اعالج برونكيا الازمه، يا اما عباره عن ميتر دوز انهيلر ممكن نسميه اتمايزر، او اخد على شكل نيبيولايزر، او اخد على شكل سبين هيلر. طيب انا عايز اشتغل في السبين. النقط دي احتمال كبير قوي ان الدواء يستلف بقى مش عارف كده ميزه الكودا فين فاكره ممكن جزء كبير جدا من الدواء يوصل للبلاد سبلاي هيوصل البروفايل ده يوصل للبلاد مش كده الطريقه دي اسرع ان انا اخد الدواء انشل البروفايل على طول كده طريقه سريعه احسن وتبدا بقى اعراض جانبيه مش عايز الدواء يوصل على البرين ولا على الارم ولا على غيره فبتحل برضه الاعراض الجانبيه بتاعتك يفرق جدا مش كده لو اخدت الدواء انهاليشن مش انهاليشن سبراي هيروح فين مقامه كده هيوصل للبرونكاي يشتغل بس في نفس الوقت راح فين؟ كل مكان ابص بتاع العيال ده لو راس قلبه بدا يزيد بدا يحصل عنده كنيسه سيجنيشن لكن هنا اشتغلت لوكال على البرونكاي يعني اوصل بسرعه ممكن جزء يوصل للسيرفيس سيجنيشن بس جزء صغير قوي هيبقى ما بيعملش مشاكل لا لا لا في صوت يعني فين لا هو فعلا ماشي لكن حتى صغيره يعني حتى صغيره كده الدواء بس يوجع فيها ده بالنسبه للطريقه اللي هي انهاليشن فور لوكال يوز طب انهاليشن بقى فور سيستميك يوز انهاليشن فور سيستميك يوز جنرال انستيزيا ان انا ادي العيان حاجه عشان اعمل له تكثير كلي اسمع ان شاء الله الجزء بتاع الانستيزيا دي عن حاجه اسمها هايبر اوكسايد ده عباره عن ذلك العيان بيكتب ده التخدير لو حاجه اسمها الهالوتين عباره عن بروتاين ليكويد برضه دي للناس اثناء التخدير يبقى شكل الدواء اللي بيتاخد فور جنرال انستيزيا ممكن يكون جاز ممكن يكون بروتاين ليكويد بيتاخد ازاي ده؟ ده لو في التخدير مش كده؟ يبقى موجود الدواء في كونتينر كونات وبعدين الدواء ده بيوصل عن طريق ماسك او رينا كانسر بيدخل جوه الالفيولاي بتاع العيان وبعدين يروح على الضغط وبعدين الباب يروح على السنترال نيرفس سيستم يفضل العيان طول ما انت فاتح الطوانة الغاز او الانستيتك العيان عنده انستيتك مجرد ما قفلت الكونتينر بقى يبدا العيان يحصل حاجه اسمها ريكفري يبدا العيان المفروض طبعا المفروض ان التخدير ده تو واي مش كده؟ يعني ايه تو واي؟ يعني رايح جاي يعني هتفضل وان شاء الله هرجع تاني مش كده؟ هتفضل واكمل بقى يعني طبعا بتحصل ساعات لكن مش ده المفروض ليه العيال بيحصل له ريكفري او ازاي يحصل له ريكفري انت قفلت الاسبوع مش كده فبدا تركيز الدواء يبقى في البريك اعلى من البلاس في البلاس اعلى من البيولاي فبدا الدواء يتحرك في الاتجاه العكس تلاقي الدواء اللي انت اخدته ده طلع مع النفس كان الانهاليشن انستيزيا دي تاخدها بالانهاليشن بالضبط كويس قوي وبتحصل لها اكسكريشن برضه باي الاسبيراتيك وعرفت الاسباب بتاعتها وعرفت الفكره دي طبعا ما عندناش هنا بقى كان عندنا فوق في معمل فوق ممكن اوريكم مره شكل الغاز او الريتيتا المجموعه بتاعته في الصوره الصغيره عباره عن ليكو بتتحط في جهاز معين يوصل بيه لل يعامل معامله الغاز يعني فلان فلاطين ليكو بس كده بيتحرك كما لو جامد ده بالنسبه للطرق بتاعت احقاق الادويه اللي هي الطرق المختلفه اللي احنا بنعملها النهارده بقى اللي هي الفارنكا والتوبيكال والانهاليشن اعتقد ان الكلام اللي مطلوب مننا كله كلام وشفنا الى حد ما كده اشكال الادويه طبعا في حد يقرب كده يشوف الحاجات دي عن القرب قبل ما نخلص ده انا اعتقد ان الكتاب بتاع القسم معلش الكتاب بتاع القسم عندنا تابع لكل موضوع حاطط شويه اشكال كده ويفضل انك انت عشان الامتحانات بتاعتنا ساعات بنرجع للكلام ده انك انت تبص على الاسئله دي Gracias. كل دي أسئلة ليها علاقة بالتجارب اللي كانت طوال الأسبوع الجاي. كمان عندنا اللي هو النهارده والحصة اللي فاتت فغالبا هنتكلم فيهم على قد الحل العملي بتاع الفارماكولوجي. لكن لو سؤالتك يعني سؤال كده قلت لك مثلا يعني advantages of regular administration over oral administration. Advantages of regular administration over oral. يعني هي regular administration تعالج أفضل من الأورال. أول حاجة المغالبة هتتجنب الفريق الضغط الكلام بالذات اللي موجود على الليفر وجي اي بي. هنتجنب الـ HDL وهنتجنب الـ Zyclefit وهنأكل ده عبارة عن كريسبوت. هيبقى ليه هاير بايو افيلابيلتي نفس المعبر كلنا بنتكلم عن نقطة واحدة. أحسن في اللي عندهم كوما أو تشيلدرن. بالظبط كده هيبقى مور فيزبل في الناس اللي عندهم كوما لأن أنا مش قادر أديهم دواء أورا لأن فعلا الدواء الأورا اللي ممكن يعمل ساعتها مشكلة سميناها أكوايشن بنوميا. لو كان العيان عنده سيفير فوميت لو كان الدواء بيعمل سيفير إريتيشن على الجي أي بي لو كان العيان ده انفوبرز زي ما قلنا الاطفال يبقى دي كلها اقدر اعتبرها كامله لو كان بيتقدم بشكل كده مباشر على مزايا الريكتال ادمنستريشن. طيب السؤال بقى يتوقع علينا في العمل ايه الفرق بين الريتنشن هنا وبين الاتفاق هنا؟ ايه الفرق بين فيها علاج هي الريتنشن وبين السينما اللي بفضي بيها الكل؟ والمادة تبقى إيرتم الإيفاكتور الإيفاكتور تبقى فيه دواء يبقى أعلى الإيفاكتور تبقى عليه الداخل أندر هاي بريشر. طيب لو سألتك سؤال ثاني جيت لك شرح مليون مرة إيه مزايا التنظيم والأدمنستريشن؟ رابيد أونست ودينا هاير بايو أفيلابيلتي. مين الثانية؟ ممكن نعمل ايه باي من الناس شويه كده ما حصلش عليه مشاكل بتاع التهديد مثلا فطلعت مواد ثانيه خراب.